يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة لغة القصر، وهو في الشريعة قصد بيت الله الحرام في زمن معلوم، أو تعبد الله عز وجل قصد بيت الحرام في زمن معلوم لأداء نصب مخصوص، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. ولهذا أجمع العلماء على فرضيته على ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والحج ليس من خصائص هذا الأمر، بل هو من السنن أو الشعائر التي جعل الله تعالى في الأمم كلها منذ أن أعلن إبراهيم الخليل قواعد البيت. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا مناسكا، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. وثبت في الصحيحين في أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أمر إلى يونس بن مكة، كأني أمر إلى عيسى بن مريم، كأني أمر إلى موسى، كلهم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقاماتهم في الحج وقصد بيت الله الحرام. والمصنف رحمه الله بوب على هذا الكتاب بباب واحد فقط، وهو باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. والايه الكريمه دلت على وجوب الحج من جهه او من دلاله قوله: ولله على الناس، فان عليه ظاهره في الوجوب، واما ادله السنه الاخرى فهي صريحه في الوجوب كما تقدم من حديث عمر كما سياتي ان شاء الله تعالى بني الاسلام على خمس وغيره. ولكن من رحمه الله عز وجل انه جعل وجوب الحج مرتبطا بالاستطاعه، فلا يجب الا على من استطاع. والحج لا يجب الا بشروط: اوله الاسلام، والامر الثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع القدره والحريه. الاسلام ضد الكفر، اذا كان حتى لو حج هذا اذا افترضنا انه يجوز له دخول البيت فانه لا ينفع، وما منع ان تقبل من النفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله. والثاني ان يكون عاقلا، لان الصغير لا يصح منه الحج، اعني على انه لا ينسي منه الحج، والا لو حج فان حجه صحيح لكنه لا ينسيه عن الوجوب عن الفرض، لقول ابن عباس: ويروى وقفه عنه الصواب وقفه من حج قبل ان يبلغ فعليه حجه اخرى. وعلى هذا اجمع اهل العلم كما قال الطحاوي والمنذر وغيره. الامر الثاني هو العاقل، فان لم يجبر لا يصح منه اي عباده اصلا، لان من شروط صحه العباده ماذا؟ النيه. والنيه لا تتصور ماذا؟ مجنون. وفي حديث علي عند الترمذي: رفع القلم عن ثلاثه ومنهم والمجنون حتى يفيق. الرابع هو الحرية، فإن العبد لكونه مملوكا فإنه لا يجب عليه الحج، لكن لو أنه سيده في الحج وقدر على ذلك فيجب عليه أن يحج لعموم الأدلة. وهذا بالنسبة لعصرنا قد يكون نظريا، لكن لا أدري ما الذي يقع بعد ذلك، لكنه إلى وقت قريب والعبيد يباعون ويشترون إلى وقت قريب. الخامس القدرة. القدرة تشمل القدرة المالية والقدرة البدنية، فمن قدر بماله وبدنه وجب عليه الحج، ومن لم يقدر بماله ببدنه لكونه مثلا نضب الخلقة أو به شلل أو غير ذلك لكنه قادر ماليا فإنه يجب أن يريد غيره ليحج عنه، فإنه يجب أن يريد غيره ليحج عنه. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون بعد أن قرروا شروط وجوب الحج قالوا: ومن مات ولم يحج ولكن مانع من حجه عدم قدرته البدنية ثم وجد بماله ما يكفي لتحجيج غيره أو بدنه، فإنه تعتبر هذه من الديون التي وجبت عليه فتخرج من التركة قبل قسمة الإرث. من الشروط وجود المحرم بالنسبة للبقرة، وهذا فإنه لما بين الناس وجوب الحج والحجة في العام التاسع للهجرة قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا مهر. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا، يعني ظهر أسمع المجاهدين في غزوة من الغزوات، وإن امرأتي خرجت حاجة لكن هو كتب في المجاهدين وامرأتي ذهبت لتحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، يعني اترك الجهاد واذهب وحج مع امرأتك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسأله هل المرأة جميلة أو دميلة، لم يسأله صغيرة أو كبيرة، عجوز أم شاب، الرفقة آمنة أو غير آمنة، مع أن الرجل إذا كان يخفى عليه مثل هذا الحكم من باب أولى أن يخفى عليه التواصل. وهذا في الواقع من أقوى الأدلة على القول بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا الإسلام على خمسة. إذا سقط ركن منها فإنه لا يقوم عليه. وهذا ما أخذ الإمام أحمد في المسألة السابقة من أنه يكفر من تعمد ترك الحج، وإن كان القول كما قلنا من حيث الدليل مرجوح، لكنه يؤكد على أن ترك الحج عمدا خطئ، وأنه لا بد لولد الإنسان إلى ذلك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فمتوا. إذا هذا دليل آخر على قضية الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قال: هكذا يعني الرجل أكل عام يا رسول الله فيسكت القصاص، أكل عام يا رسول الله فيسكت القصاص. وهذا من حرص الصحابة على التفقه والتبين في أمر دينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت لو وجبت ولم استطعت. صدق عليه الصلاة والسلام. تصور لو أن الحج يجب على كل قادر، كل عام، كم سيستوعب الحرم؟ الآن يقص الحرم مع هذا النظر من الحاج، ومع أنه لا يحج من المسلمين إلا واحد من 1000 أو أقل من هذه النسبة، ومع ذلك يحصل هذا الاستماع. فلله الحمد، هذه صورة من صور تيسير للبلادات، أن الحج لا يجب إلا مرة العمر وبالشروط التي مضت. يقول: ثم قال، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يلفت النظر إلى قضية من عجيب. حينما يسمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا فليتبعه، لا يقع في شيء وقع فيه من تقدم. ما هو؟ قال: تروني ما تركت. يعني أنا قلت إن الله فرض عليكم الحج، خلاص الأصل إيش؟ فرض واحد، ما أبين ذلك. فلا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم إيش؟ تسألوا، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم سكت الله عنه، فلا تتكلم فيه. يقول: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أمرهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فإيش؟ فاجتنبوا. وهذا منهج. طيب، قد يكون قائل: هل نستمر في هذا بعد انقطاع الوحي؟ الجواب لا، بل نسأل عن كل ما أشكل، لا على سبيل التواتر بل على سبيل السؤال والتبين. لماذا يا إخوة؟ لأن الله عز وجل قطع الحرج بوقت نزول الوحي كما سمعنا قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء عند لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل. فلما انقطع الوحي خلاص انتهى التكليف، ما في شيء يحب جديد. فعلى الطالب أو على الإنسان أن يسأل. بهذا نعلم أن قول بعض الناس: يا رجل لا تسأل، حتى لا إيش؟ لا تسأل عن شيء عند لكم تسؤكم. تسأل الشيخ يقول لك حرام تبلش، لا هذا غلط، بل اسأل. ويجب عليك أن تسأل: فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن الوحي انتهى. وفي الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه: إن من أعظم المسلمين جهلا عند الله، من سأل عن مسألة فحرمت عليه بسبب مسألة. لكن هذا انتهى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي علينا أن نطبق قوله عز وجل: فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: فإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ولم يقل فأتوه وسكت. لماذا؟ لأن الأوامر أيها الإخوة تحتاج إلى فعل، والفعل قد لا يكون مقدورا عليه على كل حال. فالحج مثلا قد لا يستطيع كل الوقت، الصلاة قد يستطيع الإنسان قائما، هذا هو الواجب، لكن قد يوجد من الناس قد لا يستطيع أن يصلي عليه قائما، فيقال له: صلي قائما فلم تستطع، فقاعد ولم تستطع على جنب. الصيام من شق عليه الصوم فإنه ماذا؟ ينتقل إلى الإطعام. وهكذا من عجز عن التيمم أو شق عليه الوضوء بالماء فإنه ينتقل إلى التيمم وبسعة. لكن في النواحي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وإذا لهيتم من شيء فاجتنبوه، لأن المطلوب في النواحي وأقوال هذا الترك فقط، اترك. يعني ما يجي أحد يقول: أنا ما أستطيع أن أشرب الخمر، ما أستطيع أن أترك الربا، ما أستطيع أن أترك مثلا الزنا والعياذ بالله. لأن هذا أصلا ليس مطلوب منك أن تفعل مثلا المقدر ولا تقدر، إنما مطلوب منك ماذا؟ الكف والترك. ولهذا تجد أوامر الشريعة في هذه الأمور تغلق الأمور التي تؤدي إليها وهي الوسائل. ففي الزنا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا ولا سيؤدي إلى شر ماذا؟ المسكر الأكبر. ما أسكر قليله فكثيره.